إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أول ما نزل في الخمر، وكذلك تدرج الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر، وقد كان العرب مولعين بها. قالت عائشة رضي الله عنها: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. فروى الطيالسي في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم. ثم نزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. أول ما نزل في شأن القتل، عن الضحاك أن أول ما نزل في شأن القتل آية الإسراء، ومن قتل مظلوما الآية، أول آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية، ثم آية النحل، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا إلى آخرها، وبالمدينة آية البقرة، إنما حرم عليكم الميتة الآية، ثم آية المائدة، حرمت عليكم الميتة الآية. قاله ابن الحصار: أول سورة فيها سجدة. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم. أول ما نزل من سورة براءة، عن مجاهد في قوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، قال: هي أول ما أنزل الله من سورة براءة. وعن أبي الضحى قال: أول ما نزل من براءة انفروا خفافا وثقالا، ثم نزل أولها ثم نزل آخرها. وعن أبي مالك قال: كان أول براءة انفروا خفافا وثقالا سنوات. وعن عامر الشعبي رحمه الله في قوله: انفروا خفافا وثقالا، قال: هي أول آية نزلت في براءة في غزوة تبوك، فلما رجع من تبوك نزلت براءة إلا 38 آية من أولها. أول ما نزل من آل عمران، عن سعيد بن جبير قال: أول ما نزل من آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ثم أنزلت بقيتها يوم أحد. وقد ورد عن علي بن الحسين أنه قال: أول سورة نزلت بمكة اقرأ باسم ربك، وآخر سورة نزلت بها المؤمنون ويقال العنكبوت، وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين، وآخر سورة نزلت بها براءة، وأول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم. وفي شرح البخاري لابن حجر قال: اتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة أنزلت بالمدينة، وفي دعوى الاتفاق نظر لقول علي بن الحسين المذكور. ننتقل إلى العنصر الثاني في أواخر مخصوصة. تقدم أن آخر ما نزل في الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسبق في محاضرة فائتة أن آخر ما نزل في القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. واختلفوا في آخر ما نزل بمكة، فقال ابن عباس العنكبوت، وقال الضحاك وعطاء المؤمنون، وقال مجاهد المطففين. وعن علي بن الحسين آخر سورة نزلت بها المؤمنون ويقال العنكبوت. وأما سورة المطففين فقال ابن عباس مدنية، إلا قوله تعالى إن الذين أجرموا إلى آخرها، وقيل مكية، إلا قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وقيل نزلت بالهجرة بين مكة والمدينة، نصفها يقارب مكة ونصفها الآخر يقارب المدينة. ننتقل إلى العنصر الثالث، وفيه شبهة تعرض لها السيوطي وتبعه غيره كالزرقاني رحمهم الله حول تعيين آخر ما نزل من القرآن، فقالوا: قال بعضهم لماذا لا تكون آية المائدة آخر ما نزل من القرآن، وهي قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع أنها صريحة في أنها إعلام بإكمال الله لدينه في ذلك اليوم المشهود الذي نزلت فيه، وهو يوم عرفة في حجة الوداع بالسنة العاشرة من الهجرة. والظاهر أن إكمال دينه لا يكون إلا بإكمال نزول القرآن وإتمام جميع الفرائض والأحكام. وقد صرح بذلك جماعة منهم السدي، فقال: لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، مع أنه وارد في آية الربا والدين والكلالة أنها نزلت بعد ذلك. والجواب أن هناك قرآنا نزل بعد هذه الآية حتى بأكثر من شهرين، وقد سبق أن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كانت آخر الآيات نزولا على الإطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال فقط، وتلك قرينة تمنعنا أن نفهم إكمال نزول القرآن من إكمال الدين في آية المائدة المذكورة. والأقرب أن يكون معنى إكمال الدين فيها يومئذ هو إنجاحه وإقراره وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون. ولا ريب أن الإسلام في حجة الوداع كان قد ظهرت شوكته وعلت كلمته وأديل له على الشرك وحزبه والكفر وجنده والنفاق وحسراته، حتى لقد أجلي المشركون عن البلد الحرام ولم يخالط المسلمين في الحج والإحرام. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة: الأولى أن يتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركون. وأيد هذا التأويل بما رواه عن ابن عباس قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت سورة براءة نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة: وأتممت عليكم نعمتي. خاتمة. قال الإمام أبو القاسم ابن حبيب: من أشرف علوم القرآن علم نزوله وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء، وما نزل بالمدينة كذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. وما تعلق بذلك في موضوعنا ذكر ترتيب ما نزل بمكة من السور، ونذكر منه بعض الأوائل هنا فقط.